بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يقول مفسر رحمه الله: واذكر في الكتاب إبراهيم. قال لهؤلاء الذين هم من ذرية إبراهيم ويدعون أنهم على ملته: واذكر أي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب، والكتاب القرآن. وما ذكره المفسر هنا كأنه يذكر وجه ذكر هذه القصة لكفار العرب، فيقول: واذكر في الكتاب لهؤلاء الذين هم من ذرية إبراهيم، قصة إبراهيم التي فيها من حاله ما يناقض حالهم في شركهم. قال لهؤلاء الذين هم من ذرية إبراهيم ويدعون أنهم على ملته: واذكر في الكتاب إبراهيم. يقول: كيف نهى أباه عن عبادة الأصنام؟ لأن هذا، واذكر في الكتاب إبراهيم، أي شيء في إبراهيم، أي شيء في إبراهيم، واضح من خلال الآيات التالية أن الكلام هنا عن موقف نهي أباه عن عبادة الأصنام. إنه كان صديقا، قال ملازما للصدق، بليغا فيه، وقوله بليغا مراعاة لصيغة المبالغة، إنه كان صديقا، فقال ملازما للصدق بليغا فيه، بليغا هذه يقولها علشان صيغة المبالغة، نبيا. إذ قال، قال بدل من إبراهيم. إيه اللي بدل إذ؟ إذ قال هذا بدل من إبراهيم. قال لأبيه، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، قال دعاءك، ولا يبصر عبادتك، ولا يغني عنك شيئا من المكاره. يا أبتي، قال كرره للاستعطاف، تكررت يا أبتي مرة أخرى في الآيات أربع مرات، هذا التكرار للاستعطاف. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وإن كنت من صلبك أصغر منك سنا، فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال مستقيما، هذا في تفسير سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قال ومطاوع العاصي عاص. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. إن الشيطان كان للرحمن عصية، تومئ للعلة، تومئ لعلة النهي قبلها. لا تعبد الشيطان، كأنه قال لا تعبد الشيطان لأن الشيطان كان للرحمن عصية. المفسر هنا يبين كيف تكون هذه علة هذه، تومئ لعلة هذه. إيه وجه العلة؟ إن الشيطان كان للرحمن عصية، لماذا يكون هذا، لماذا يكون هذا سببا في عدم عبادة الشيطان؟ قال لأن مطوع العاصي الذي يطيع العاصي عاص، فأنت إذا عبدت الشيطان الذي يعصي الله فأنت بذلك تعصي الله. قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك، قال يصيبك، عذاب من الرحمن على شركك وعصيانك، فتكون للشيطان وليا. قال قريبا مصاحبا، هذا في تفسير وليا، قريبا مصاحبا لمن هو أعدى عدوك، أعدى بالترسمياء، لمن هو أعدى عدوك وأبغض الخلق إلى الله اللي هو الشيطان. قال وذكر الخوف ونكر العذاب لحسن الأدب، حيث لم يصرح بأن العذاب لاحق به. يقول وذكر الخوف، فين الخوف هنا؟ أين الخوف الذي ذكره؟ إني أخاف أن يمسك، ولم يقل سيمسك، ولكن إني أخاف أن يمسك، فهنا أخاف يعني كان لم يصرح له بأن العذاب لاحق به، وكذلك أيضا أظهر له عطفه ورحمته به، إني أخاف أن يقع بك هذا. ونكر العذاب، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، نكر العذاب. قال لحسن الأدب. طيب هو لو هيعرف العذاب، يعني لو تعريف العذاب يبقى إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن، أنا تعريف بالإضافة إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فأقول ذكر الخوف في قوله أخاف، ونكر العذاب في قوله أن يمسك عذاب، لحسن الأدب حيث لم يصرح بأن العذاب لاحق به. قال أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ قابل استعطافه بالغلظة حيث سماه باسمه ولم يقل يا ولدي، وأخره وقدم الخبر على المبتدأ وصدره بهمزة الإنكار، ثم أوعده بأقباح وعيد فقال لئن لم تنتهي لأرجمنك. طيب الكلام الذي يذكره هنا هذا ليس في معنى الآية، يعني هذا ليس في معنى الآية، في صلب معنى الآية أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ولكن هذا شيء، يعني هذا شيء زائد عنه، يعني ينظر هنا في ما الذي قاله في مقابل أسلوب إبراهيم عليه السلام الذي فيه الاستعطاف والتلطف في دعوة أبيه. وذكر عدة أمور في قضية الغلظة، يعني ما الذي يدل على الغلظة في هذه العبارة، مين يعد الحاجات اللي هو ذكرها؟ ذكر كم حاجة تدل على غلظة أبي إبراهيم عليه في جوابه؟ ذكر كم حاجة؟ خمسة أربعة خمسة، حد حابب يزود؟ هم خمسة خمسة. أولا واحد، حيث سماه باسمه ولم يقل يا ولدي، وقد قال إبراهيم له في الآيات هنا يا أبتي، فلم يقابل يا أبتي بيا ولدي، فسماه باسمه قال يا إبراهيم، هذه واحدة. الثانية أخره، أخره، أخر يا إبراهيم في آخر الكلام بخلاف قول إبراهيم يا أبتي في أول الكلام، هذه الثانية. ممكن يكون العدو أربعة مع، يعني يعتبروا الكلام ده كل واحد يعني، وعلى أي حد مش مشكلة، يعني لو حد فهم إجمال الكلام مش مشكلة يعني العد يعني. ثالث قال وقدم الخبر على المبتدأ، أين الخبر الذي قدم على المبتدأ؟ فين الخبر وفين المبتدأ اللي يذكر أنه قدم الخبر على المبتدأ؟ فين الخبر؟ الخبر راغب، ها، والمبتدأ أنت، تمام. طيب قدم الخبر على المبتدأ، طب يعني هو تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الغلظة؟ في حاجة اسمها كده؟ هل في حاجة اسمها تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الغلظة؟ لا، هو هنا، هو هنا. طيب أنا هعرف الكلام ده إزاي؟ هعرف الكلام ده إزاي؟ في البلاغة بيبقى فيه الأغراض، أغراض عامة لتقديم الخبر، يذكروا أغراض عامة لتقديم الخبر على المبتدأ. هذه الأغراض في أشياء متعلقة بالاهتمام، في أشياء متعلقة بكذا، في أشياء متعلقة بتوطئة لما سيأتي بعد ذلك، بتبقى أغراض، هي أغراض عامة. ثم كل غرض بقى من ده، يعني مثلا لو في حاجة اهتمام، الاهتمام ده يختلف، الاهتمام ده شيء يعظم، شيء يحقر، شيء كذا كذا، يعني بحسب الموطن نفسه. طيب هو مسألة تقديم الخبر على المبتدأ وأغراضها دي فين بنلاقيها؟ فين في أبواب البلاغة؟ البلاغيون بقى يقولوا على إيه، فين في البلاغة؟ في علم المعاني، جميل. فين في علم المعاني؟ في أي أبواب البلاغة؟ في المسند، المسند إليه، في المسند ولا في المسند إليه؟ بص في الاثنين ده، يعني هذه إجابة إيه؟ يعني اعمل صح على الاثنين. طيب بصوا كويس كويس، هو الأصل، الأصل إن أنا ألاقيه في المسند، هو الأصل إن أنا ألاقيه في المسند، عشان نبقى واخدين بالنا، هو الأصل إن أنا ألاقيه في المسند بعد هو الخبر مسند، لكن أنا بلاقوش في المسند بالأساس، أنا بلاقيه في المسند إليه، لأن الأغراض في التقديم والتأخير هو تقديم المسند إليه وتأخير تقديم والتأخير، تقديم المسند إليه تأخير للمسند، وده يعني والعكس، تقديم المسند تأخير المسند إليه، وباب المسند إليه بيذكر قبل المسند، فبيخلصوا الكلام ده، فالكلام بيخلص هناك، الكلام بيخلص في المسند إليه. خش على الباب اللي بعديه في المسند، لا يذكر غالبا، لا يذكر في تقديم المسند وأي أغراض إلا الأشياء التي يستقل بها تقديم المسند الأشياء التي يستقل بها تقديم المسند على تقديم المسند إليه. لكن هو المسألة لو حد بيدور جوه الكتاب، هو المسألة علميا جوه المسند، جوه باب المسند، لكن لو حد بيدور جوه الكتاب وراح فتح، راح فتح كتاب من كتب البلاغة وفتح باب المسند، مش هيلاقي المسألة دي في باب المسند، يرجع بقى قبلها في باب المسند إليه، مش عشان هي مسند إليه، ولكن علشان إن هو نفس المسائل، أو هي مش نفس المسائل، هي المسائل بتسمع في بعض. كما ذكرت هو تقديم المسند، يقول التقديم والتأخير موجود في المسند إليه وفي المسند. تقديم المسند إليه، تقديم المسند إليه فيه تأخير للمسند، وتقديم المسند فيه تأخير للمسند. لذلك الأربعة دول اللي هو تقديم تأخير للمسند إليه، تقديم تأخير للمسند، الأربعة دول ينفع تدرسهم في حاجة واحدة بس، تاخد تقديم المسند إليه، وده اللي بيحصل أصلا في كتب، ياخد تقديم المسند إليه وبس كده. تلاقي إن إذا لو أخرت المسند إليه، لو أخرت المسند إليه صار المسند متقدم، صار المسند متقدما، فأخذ أغراض تقديم المسند إليه. طبعا ده لو حد بس بيهندس كده الإيه، بيهندس المسائل بتاعت البلاغة في مكانها. جميل. طيب قال وصدره بهمزة الإنكار، صدره بهمزة الإنكار اللي هي أراغب همزة في الأول. قال طبعا هذه الهمزة، هذه الهمزة واضح جدا أنه مش استفهام حقيقي بل هو للإنكار. رقم خمسة بقى المسألة الخمسة، قال ثم أوعده بأقباح وعيد فقال لئن لم تنتهي لأرجمنك. يقول لئن لم تنتهي عن مقالتك أو عن الرغبة عنها، عن الرغبة عنها، الهاء دي عايدة على إيه؟ على الآلهة، راغب أنت عن آلهتي، لئن لم تنتهي عن مقالتك أو عن الرغبة عنها، وبينهما تلازم، لأرجمنك. قال بلساني أي أشتمك جزاء سبك آلهتي، وقيل بالحجارة حتى تموت. لئن لم تنتهي لأرجمنك، فسر الرجم، ذكر وجهين في الرجم، الوجه الأول الرجم باللسان أي الشتم، والوجه الثاني الرجم بالحجارة. طبعا هو الوجه الثاني ده المعنى الحقيقي، والوجه الأول معنى مجازي، معنى مجازي. وذكر الرجم، تهديد الأنبياء بالرجم في القرآن من أقوامهم، الأقوام الأنبياء لما بيهددوا الأنبياء بالرجم في القرآن، بنلاقي أن كل المواطن تقريبا فيها الوجهين دول، إن هو يقول الرجم، ممكن حد يفسر الرجم على الحقيقة وحد يفسره على المجاز. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني. قال عطف على مقدر أي فاحذرني واهجرني. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني، قال عطف على مقدر. لماذا قال عطف على مقدر؟ سهلة دي صح كده، عشان خبر وإنشاء. أحسنت، تمام، عشان اهجرني أمر ومعطوف على خبر، فبيبقى عطف على عطف على مقدر. هو هنا بيصرح المفسرين، ممكن المفسرين اللي بيوجزوا العبارة يروح مقدر ويعدي على طول، يعني ممكن يقدر ويعدي الكلام على طول، بيعتبر أنه يكون مفهوم عند القارئ. قال وهجرني عطف على مقدر أي فحذرني وهجرني مليا. قال ظرفا، قال زمانا طويلا، ما يبقى ظرف يعني. قال مليا زمانا طويلا أو سويا سالما قبل أن يصيبك مني مكروه. هنا في كلمة ملي ذكر فيها وجهين، الوجه الأول وهجرني مليا أي زمانا طويلا، كما ذكرت هذا يكون ظرفا، يكون ظرف. الوجه الثاني أنت وهجرني أنت مليا، تكون مليا سويا. قال سويا سالما قبل أن يصيبك مني مكروه، إذا كان مليا زمانا طويلا ظرف. طيب لو هي الوجه الثاني قال سويا سالما، تبقى إعرابها إيه؟ حال. كويس، فين صاحب الحال؟ صاحب الحال الفاعل ولا المفعول؟ أنت مش الياء، تمام، الفاعل، تمام، هو هجرني أنت اللي تبقى سالم، يعني هجرني سويا سالما، يعني هجرني وأنت سوي سالم، مش أنا وسالم. طيب وهجرني مليا. قال إبراهيم سلام عليك، يقول سلمت بعد مني، لا أقول لك ما يؤذيك، وهذا جواب الجاهل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقوله سلمت بعد مني، يعني هنا فسر السلام بأنه إيه؟ بأنه من السلامة، فسره بأنه من السلامة، ومحتمل أن يكون من التحية، يعني السلام هنا محتمل كده وكده. مرت معنا السلام في هذه السورة مرتين قبل كده، والمرتين كان فيهم برضو نفس الوجهين، السلام والتحية. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. قال رجاء أن يوفقك للتوبة فتؤمن. أو كان يستغفر له أولا ثم رجع عنه كما قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هنا نريد أن نقف وقفة لنفهم الكلام على وجهه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. في الكلام في استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه، هذا الاستغفار وارد في مريم، وارد في الشعراء، وارد في الممتحنة. هذا الاستغفار يعني مشهور عند من يتكلم في هذه الآية، مشهور عند المفسرين، ويقولوا هذا الاستغفار كان حال حياته. يقولوا هذا أنا الكلام اللي بقوله ده مش بقره، أنا بقول المشهور وبعد كده نقرأ الكلام المذكور، لأن الكلام هنا في زيادة وفي شيء أدق من هذا الكلام المشهور. لأن هذا الاستغفار كان حال حياته، حال حياته الاستغفار عندما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأبيه وهو في حال حياته، فمعنى ذلك أن كأنه يسأل الله عز وجل أن يهديه للإيمان، صح كده ولا لا؟ يعني إن هو كده، إن هو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه للإيمان. فيقول سأستغفر لك ربي رجاء أن يوفقك للتوبة فتؤمن. طيب هو ما الداعي، لأن هو ده المعنى اللي ذكرته، هو ذكره هنا دلوقتي الوجه الأولاني، ما الداعي الذي يجعل أو الذي جعل المفسرين يقولون مثل هذا؟ يعني سأستغفر لك ربي، مثلا قال سوف أستغفر لكم ربي سيدنا يعقوب لأبنائه، يعني خلاص سوف أستغفر، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم، يعني عادي يعني. وغير ذلك من الحاجات، من الآيات اللي بيبقى فيها طلب المغفرة، من ذكر دعاء المؤمنين أو حكاية طلب المغفرة عن أحد الأنبياء أو الصالحين أو غير ذلك، فبتبقى طلب المغفرة الكلام بيبقى واضح يعني وعلى ظاهره. ليه هنا يقول سأستغفر لك ربي رجاء أن توفق للتوبة فتؤمن؟ السبب في ذلك أن الاستغفار للكافر لا يجوز. السبب في ذلك أن الاستغفار للكافر لا يجوز، وده أمر مستقر واضح خلاص. فهو الأمر ده مستحضره هنا، سأستغفر لك ربي، فيقول هذا الاستغفار للكافر رجاء أن يوفق للتوبة. يعني الكلام ده أنه في حال حياته، يعني أنه في حال حياته، فإذا استغفر إنسان لو كأنه يدعو له الله سبحانه وتعالى أن يهديه. كده الكلام ده واضح في هذا الوجه، الكلام ده واضح في هذا الوجه ولا لا؟ عشان الوجه الثاني مهم نميز الفرق بين الاثنين. طيب الوجه الثاني بيقول ايه؟ قال او كان يستغفر له اولا ثم رجع عنه. لاحظوا هنا ان ده ما ينفعش حد يروح عليه، كان يستغفر له اولا حال حياته ثم رجع عنه حال مماته. طب ما كانت هتبقى الايه هيبقى نفس الوجه الاولاني. لا لا لا، هو مش قصده كده، يقول لك كان يستغفر له اولا. القضيه مش قضيه انه طلب ان يهديه الله سبحانه وتعالى الايمان، ولكن دعاء بالمغفره ثم رجع عنه كما قال تعالى فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. يعني كانه كان يستغفر، الموضوع مش قضيه انه في حياته ولا مش في حياته، تمام. ثم لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذه الآية فلما تبين، آية سورة التوبة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. من يقول بالوجه الأول بيقول رجاء أن يوفق للتوبة فلما تبين له أنه عدو لله بوفاته على الكفر تبرأ منه، وهذا ذكرناه سابقا بس كلام قديم بقى أيام سورة التوبة. طيب ده لو حد هيتكلم في الآية الثانية، لكن هنا الكلام مختلف، يعني كأن الله عز وجل أعلمه أنه عدو له فتبرأ منه، كأن الله أعلمه أنه عدو له فتبرأ منه. كده واضح الوجه ده؟ الوجه ده يشكل عليه شيء بالرغم من وجاهته، وهتشوفوا وجاهة هذا الوجه ازاي. يشكل عليه شيء، ايه الشيء اللي بيشكل عليه؟ قال كيف يكون نبيا من أنبياء الله ويستغفر لكافر وهو لا يعلم هذا؟ يعني ممكن حد يقول لك ازاي سيدنا إبراهيم ومش أي نبي كمان، يعني ازاي سيدنا إبراهيم يقع منه مثل هذا؟ طيب لما بنأتي ليه قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم سورة الشعراء واغفر لأبي إنه كان من الضالين. طب واغفر لأبي، فهو أنه يدعو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى إيمان. إنه كان من الضالين، طب هو كان من الضالين، ظاهرة أنه كأن أباه يعني مش موجود دلوقتي، وكان قبل ذلك من الضالين. ممكن حد يقول إنه كان من الضالين وما زال على ذلك، ممكن حد يوجه بهذه الصورة. طيب استثناء في سورة الممتحنة، استثناء دعاء إبراهيم، استغفار إبراهيم لأبيه من الاقتداء بإبراهيم والذين معه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، في الآيات في الآية في سورة الممتحنة. استثناء إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك. الاستثناء ده معناه إيه؟ الاستثناء ده معناه إيه؟ الاستثناء ده معناه ألا أستغفر. هل هذا الاستثناء، انتبهوا، هل هذا الاستثناء معناه ألا أستغفر لكافر حال حياته؟ هو ممكن ولا لا يعني أستغفر له بهذا المعنى؟ ما هو ممكن. طب ما معنى هذا الاستثناء؟ لو اتقال بالوجه الثاني الكلام يستقيم جدا، الكلام يستقيم جدا، أنه كان يستغفر وهذا الشيء لا تقتدوا به، هذا الشيء لا تقتدوا به لأنه لما تبين له في سورة التوبة لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب هل ممكن يكون سيدنا إبراهيم لم يكن يعلم هذا؟ لا تستبعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم استحضر ده لما مات أبو طالب، وأبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقف على رأسه ودعاه أن يقول لا إله إلا الله، فقال هو على ملة عبد المطلب زي ما احنا عارفين، ومات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مات على الكفر، يعلم أنه مات على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات أبو طالب قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزل الوحي ينهاه عن ذلك. فعادي وممكن يكون هذا الأمر لم يكن قد أعلم به، لم يكن قد أعلى به، ما فيش أي إشكال في ذلك. لذلك الوجه الثاني ما ينفعش حد يعترض عليه يقول إزاي هو سيدنا، ما ينفعش، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي طالب ذلك، لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنوهي عن الاستغفار لأبي طالب. وممكن يراجع بقى تفسير آية إيه، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. طيب أنا بتكلم على أبي طالب على أساس أنه هو أوضح، لأن قضيته أم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن تبقى فيها إشكال تاني ممكن يرد عليه، ماشي، بس أنا هو أوضح يعني بتخليني أتكلم في الواضح، الواضح إن هو في أبي طالب الذي مات على الكفر، كلامه واضح خالص لأنه يعني عشان ما نتفرعش فيها. تمام. طيب كده انتبهنا للفرق بين الوجهين، انتبهنا للفرق بين الوجهين. يقول سأستغفر لك ربي رجاء أن يوفقك للتوبة فتؤمن، أو كان يستغفر له أولا ثم رجع عنه كما قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، واستحضر في دعاء إبراهيم عليه السلام قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين، آيات سورة الشعراء في دعائه الطويل. إنه كان بي حفية، قال بليغا في البر واللطف، هنا يفسر حفي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، قال أفارقكم وأفارق دينكم، وأعتزلكم أفارقكم وما تدعون، ما معطوف على المفعول يعني وأعتزل ما تدعون، أعتزل ما تدعون، ما تدعون ممكن تبقى الذي تدعون، ممكن تبقى عبادتكم، يعني ممكن الاثنين موصولة ومصدرية يعني. فيقول أفارقكم وأفارق دينكم وأدعو ربي، قال أعبده وحده، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال كما شقيتم أنتم بعبادة آلهتكم فضاع سعيكم. صدره بعسى، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، قال صدره بعسى تنبيها على أن الإجابة فضل غير واجب، والحكم على الخاتمة وهي غيب. صدره بعسى تنبيها على أن الإجابة فضل غير واجب، يعني أنا أفعل ذلك وأنا أرجو، لا أنني متيقن من الإجابة وأنا أرجو هذا، لأن الإجابة فضل من الله سبحانه وتعالى غير واجب. قال والحكم على الخاتمة، الحكم مبتدأ على الخاتمة، ده الخبر بتاعه، والحكم ماله على الخاتمة، على الخاتمة يعني على خاتمة الإنسان، يعني كون الإنسان يكون سعيدا أو شقيا هذا مداره على خاتمة الإنسان. فيقول والحكم على الخاتمة، الحكم على خاتمة الإنسان وهي غيب. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله قال فهاجر إلى الشام. أين كان منزله؟ أين كان منزله قبل ذلك؟ إبراهيم عليه السلام كان في، كان في العراق، كان في العراق. قال فهاجر إلى الشام، وهبنا له بدل والده وقومه إسحاق ويعقوب، قال ابنه إسحاق وابن ابنه يعقوب، أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء. ولذلك قال وكلا منهما جعلنا، أي جعلناه نبيا. كلا هذه إعرابها إيه؟ شفته بقى، قلت اشتغال ازاي، قلت اشتغال ازاي، ليه بتقولوا اشتغال يا جماعة، ليه بتقولوا اشتغال، ليه بتقولوا اشتغال؟ الآية جعلنا. لا هي مفعول أول. هي مفعول أول، هنا ما فيش، ما في هي الآية جعلنا، الآية جعلنا، تمام. يعني لما بيقول أي جعلناه، هذا توضيح للمعنى لا تقدير. يعني هو هنا مش بيقدر، ده بيوضح المعنى، لأن احنا هنا لا نحتاج إلى هذا التقدير. مش مثلا تقول لا علشان الضمير اللي في جملة الصلة، هو لا نحتاج إلى هذا التقدير، هذا من باب توضيح المعنى فقط. واضح كده ولا مش واضح؟ إن هو أصلا، هو أصلا لو كانت جعلناه كانت هتبقى كل على الاشتغال ويقدر لها فعل. واضح كده الكلام ولا لا؟ أحيانا المفسر وهو بيركب الكلام أحيانا يريد يعني البيان يبين كأنه يعني يبين التركيب النحوي، ليها تعبير يعني بيعبر عنها بشيء معين، يعني أحيانا بيريد توضيح التركيب النحوي، وأحيانا لا هو على المعنى، على المعنى، فيقول جعلناه لتوضيح المعنى لا أنه يقدر هنا، مش محتاجين للتقدير هنا، تمام. قال وكلا جعلنا، جعلنا هي العاملة في كل، وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا، قال وهي النبوة والمال والرفعة وغيرها، والرحمة واسعة، الرحمة واسعة. ولكن هنا لأن الكلام عن إسحاق ويعقوب، فيبقى الرحمة ممكن يتقال فيها النبوة، ممكن في موطن تاني الرحمة ما يتقالش فيها النبوة، هذا واضح. قال وهي النبوة والمال والرفعة وغيرها، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال الثناء الحسن، فإن جميع الملل يثنون عليهم ويمدحونهم. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، في تفسير لسان صدق عليا الثلاث كلمات مع بعض، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال لسان وصدق، صدق مضاف ليا وعليا وصف، قال الثناء الحسن، ده تفسير الثناء الحسن. وبين الثناء الحسن، قال جميع الملل يثنون عليهم ويمدحونهم، المسلمون اليهود النصارى يمدحون سيدنا إبراهيم ويمدحون إسحاق ويمدحون يعقوب، لا يختلفون على هؤلاء. طيب ثم بعد ذلك تكلم في تفكيك لسان صدق عليه، أي لسان صدق عليه المربي الثناء الحسن، بعد كده تكلم فك بقى كل كلمة لوحدها، قال وعبر باللسان عما يوجد به، كما تطلق اليد على العطية. عبر باللسان عما يوجد، بيتقال عليه ايه الكلام ده، بيتقال عليه ايه ده، قال وعبر باللسان عما يوجد به. هذا مجاز مرسل، هو مجاز مرسل، كنت على حد المجاز النوع ايه، مرسل، تمام. قال وعبر باللسان عما يوجد به، كما تطلق اليد على العطية. مسألة تانية، قال وأضاف الصدق، مكتوب هنا بالصدق، لا هي وأضاف الصدق، أضاف الصدق، قال وأضاف الصدق لسان صدق، قال دلالة على أنهم أحقاء بتلك الثناء، يعني بذلك الثناء يعني. طيب قال ووصف بالعلو، ثالثة، قال ووصف بالعلو في قوله علي، قال إشعارا على أن لما حامدهم إعلاء في الأمصار على تباعد الأعصار. ثم يقول تعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول المفسر رحمه الله واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، قال بفتح اللام أي أخلصه الله ونجاه، وبكسر اللام أي خاليا عن الرياء أو مخلصا نفسه عما سواه. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وهنا ذكر قراءتين بفتح اللام مخلصا وبكسر اللام مخلصا، مخلصا قال أي أخلصه الله ونجى، باعتبار أن مخلص هذا اسم مفعول، فمخلص أخلصه الله. طيب مخلص بكسر اللام، ذكر فيها وجهين، قال خاليا عن الرياء أو مخلصا نفسه عما سواه. خاليا عن الرياء واضح أنه الإخلاص ضد الرياء، والثاني قال مخلصا نفسه عما سواه أنه أخلص نفسه لله عز وجل. طيب يعني من باب التأمل يعني، هو ايه الفرق بين القولين دول؟ ايه الفرق بينهم يعني؟ تأملوا كده. لا اتكلم عن الفرق في المقال يعني، ما حدش يشرح لي القولين، مش عاوز اشرح القولين، والقولين واضحين، انا مش عاوز اشرح منين جاي. انا بتكلم، لا فاعل ومفعول في ايه، فعل ومفعول في ايه، احنا بنتكلم بتكلم عن الوجهين المذكورين في قراءه مخلصا. المفروض اللي يجيبها دي يعني ياخد هديه كبيره، بس احنا مفيش هدايا في الاونلاين، ندعي له بقى. ها بينهما تلازم من أخلصه الله. بتتكلموا في النتيجة، أنا مش بتكلم في النتيجة، أنا بتكلم على مدخل القولين نفسه، مدخل القولين البداية نفسها. إيه النظر اللي يخلي الوجهين دول يطلعوا كده؟ لازم ومتعدي. ازاي لازم ومتعدي؟ هو التاني متعدي، التاني متعدي بعن برضو، والاولاني ينفع يتعدى بعن يعني، هو متعدي بحرف يعني، مش متعدي بنفسه. طيب عم بتاني دقيقة شوية، لو حد يتأملها هي دقيقة شوية. هو لما اقول مخلص ممكن توضيح السؤال أكثر، ما سبب الخلاف في، ما سبب الخلاف أو سبب ورود هذين الوجهين في تفسير مخلصا؟ ليه في وجهين دول أصلا؟ قم ليه؟ محدش يقول لي بينهم تلازم، هذه ليست إجابة السؤال. قم ليه؟ بصوا يا جماعة، أنا عندي دلوقتي آدي مسألة، هي آدي مسألة، المسألة في قبلها حاجة جت ليه؟ سببها، السبب قبل المسبب، آدي كده. وبعد كده بقى في بقى ده، يقول لك هو الخلاف نوعه ايه، هو بينهم تلازم ولا لا، هو ممكن الجمع ولا لا، ده بعد ما القولين بقوا موجودين. هو السبب في وجودهم ايه اصلا؟ ايه اللي خلى حد بص قال كده وحد بص قال كده؟ ها طب بص انا اقول لكم حاجه بسيطه جدا، انا يعني بنيه الكلمه، لا هي بنيه الكلمه هي مخلصه بمنتهى البساطة يا جماعة، بس بمنتهى البساطة. ما تكتفش نفسك كده وانت بتفكر في المسألة دي، خد كلمة مخلص واطلع بيها بره، خد كلمة مخلص واطلع بيها بره وفكر ما معنى مخلص. انا دلوقتي لو قلت بتكلمش على الآية، انا بقول لكم بفكر ازاي ممكن اقول الإجابة وعادي بسرعة، انا نفكر كده مع بعض. ما معنى كلمة مخلص؟ انا دلوقتي سألتك قلت لك ما معنى مخلص، او مثلا فلان مخلص، فلان ويوصف بانه مخلص، ما تكلمش على الآية. أول حاجة أنت بتفهمها من مخلص إيه؟ أول حاجة بتفهمها من مخلص إيه؟ ربنا يجعلنا من المخلصين، قصدك إيه يعني؟ ضد الرياء، صح ولا لا؟ أول حاجة بتقصدها ضد الرياء، صح ولا لا؟ حد يا جماعة مش لاقط اللي أنا بقوله ده، مش فاهم أنا بقول إيه، أو حاسس إن اللي بقوله لا مش أول حاجة دي تتبادر الأذهان لما أقول مخلص؟ ايه رايكم، صح كده ولا لا؟ ها مخلص، اقول لك المخلص فلان مخلص، فلان نحسبه من المخلصين، ها فلان نحسبه من المخلصين، قصدي يعني ضد الرياء. طيب الله، طب يبقى تتفسر، يبقى هي دي لو بصيت هنا في الوجهين يبقى ده الاولاني. طيب هو مخلص اصلا معناه في اللغه العربيه ايه؟ مش معناه ضد الرياء، هذا معنى شرعي ليها، هذا معنى شرعي ليها، هذا معنى شرعي ليها. والفلان مخلص، مخلص كأنه ايه، يصفي شيء من شيء، صح ولا لا؟ مخلص، كأنه يعني يخلصه، كأنه يصفي شيء من شيء، ومش شرط يكون ضد الرياء. هذا معنى لغوي وهذا معنى شرعي، هذا معنى لغوي وهذا معنى صار هو الأشهر، وهو بقى هو معنى شرعي، وبقى خلاص بقى هو في لسان الشرع الأصل، هو ده اللي بيفهم على طول من ايه، يفهم على طول من ذكر الإخلاص. فهي الفكرة في كده، إن مخلص، مخلص إنه كان مخلصا، على قراءة مخلصا، إنه كان مخلصا، في حد فسرها على المعنى الشرعي، على المعنى الشرعي مخلص يعني لم يكن مرائيا، كان يجعل أعماله لله عز وجل وحده، وحد فسرها على المعنى اللغوي، نظر للمعنى اللغوي أنه خلص نفسه مما سوى الله. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب يا ترى اللي قالت، في واحدة قالت كلمة حلوة تقول إيه؟ قالت معنى عام ومعنى خاص، الكلام ده صح بس يعني 9 من 10. ليه؟ لأن هو أصلا المعنى العام هو كده كده المعنى اللغوي بيتفصل منه المعنى الشرعي أو يتفصل منه المعنى العرفي إن صح هذا التعبير. يعني هو أصلا بيبقى المعنى اللغوي، المعنى اللغوي ده يعني مثلا الفسق، الفسق الخروج، فسقت الرطبة يعني خرجت، خرجت الفسق ده اللي هو الخروج، مش شرط يكون حاجة وحشة، الخروج بيتقال عليه فسق، ولكن بقى في الخروج عن طاعة الله ده معنى شرعي. طب ما هو المعنى الشرعي ده يعني اللي أنا بقوله ده كده تعبير يعني للتقريب، يعني هو المعنى الشرعي ده متفصل من معنى لغوي أصلا، يعني هو حتة منه، حتة منه متفصلة بشكل معين. يقول لك الصلاة، الصلاة الثناء، أو بعضهم كما يقولون الدعاء مشهور، يقول لك الصلاة الدعاء الثناء. طب والمعنى الشرعي للصلاة بقت ثناء ودعاء بصفة مخصوصة، بشروط مخصوصة وكيفية مخصوصة وكده، تمام؟ طيب المعنى شيء والمراد شيء تاني. لا هو مش الفكرة كده قوي، لأن هو المعنى اللغوي، المعنى اللغوي هنا اللي بيفسر بيه بيقول إن هو المراد عادي، ما فيش مشكلة. وعلى فكرة هي الفكرة هنا، طب وبعدين والخلاف ده احنا مش بتكلم اصلا وعادي خالص، يعني الامر يسير جدا جدا فيها يعني، والجمع ما بينهم وكل حاجة، لكن بتكلم على هو منطلق النظر ايه اللي يخلي حد لما يشوف مخلصا يفسرها بان هي خالي من الرياء، مخلصا يقول خالي من الرياء، وحد يقول مخلصا يقول يخلص، وبينظر للمعنى الايه اللغوي. ما تزعليش منك، محل النزاع ايه بس؟ هي محل النزاع مخلصا ما فيهوش، يعني هو محل النزاع في الدنيا دي كلها مخلصا، ده ليس محل النزاع. خلاص انا ماسك محل النزاع الحمد لله وماسكه، ما احنا محدش فينا متلخبط فيه، الكلام على اختلفوا ليه بقى بعد محل النزاع. شكرا. لماذا اختلفوا، لماذا اختلفوا؟ طيب انه كان مخلصا او مخلصا، وكان رسولا نبيا، قال أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن أمره ونهيه. وكان رسولا نبيا، قال أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن أمره ونهيه. هذه العبارة من المفسر كأن فيها يعني كأنه يبين دلالة الجمع بين الرسول والنبي في هذه الآية. وكان رسولا فبيقول أرسله الله إلى عباده، نبيا فأنبأهم عن أمره ونهيه، لأن مثلا كما هو مشهور عند كثير من أهل العلم، مش محل اتفاق عند كثير من أهل العلم، إن كل أن كل رسول، أن كل رسول نبي، أن كل رسول نبي، وليس كل إيه، وليس كل نبي رسولا. فخلاص يعني كان ممكن يكتفى بأنه رسول وكان رسولا، وكان رسولا تغني عن نبي. فهو هنا الكلام اللي بيذكره كأنه يعني بيذكر دلالة هذا الجمع، يعني إن هنا رسولا أرسله الله نبيا فأنبأهم، فبيستخدم دلالة المعنى اللغوي للرسول والنبي، وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن، قال من ناحيته التي يلي يمين موسى، وقيل من اليمن لا من اليمين. وناديناه من جانب الطور الأيمن، قال من ناحيته التي يمين، التي يمين موسى، التي يلي يمين موسى، قال وقيل من اليمن لا من اليمين. لماذا يقول هذا؟ يعني ليه الكلام ده؟ ما يبقى جانب الطور اليمين وخلاص، يعني جانب الطور، طور الجبل جانب الطور اليمين، ويبقى خلاص كده موضوع خلاص. الجبل ليس له يمين، الجبل ليس له يمين، يعني يمين من أي ناحية؟ الجبل ليس له يمين، اليمين ده من أي ناحية؟ يعني أنا أبصره من هنا ما هو من هنا من اليمين، طب ما أبصره من الناحية التانية بقت اليمين الناحية التانية، يعني غير مثلا الإنسان، إنسان مثلا هذه اليمين، طبعا انا مش عارف بتشوفه بالعكس في الايه، بس انا رافع ايدي اليمين يعني، فهذه اليمين لو حد واقف ورايا وهو شايفها شمال او قدامي وشايفها شمال، هي في الاخر هي اليمين، هي اليمين لان هي باتجاه ليا انا. فلذلك في تفسير وناديناه من جانب الطول الايمن، لو الايمن اللي هو المراد بها اليمين، المراد بها اليمين ضد اليمين واليسار او اليمين والشمال، فيبقى يقول من جانب الطول الايمن، هو الايمن من الناحية التي تلي يمين موسى، فعلشان كده هم بيقولوا يمين موسى هنا. الوجه الثاني قال لا، الأيمن ليس من الاتجاهات، ليس من اليمين واليسار مثلا، ولكن من اليمن لا من اليمين، أنه من اليمن. اليمن اللي هو ايه؟ البركة والخير ضد الشؤم. تمام؟ طيب. وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجية، قال من النجوي وهو الارتفاع، فإنه رفعه فوق السماوات حتى سمع صرير القلم. فهو حال من المفعول أو من النجوى أي مناجيا. طيب، هو ذكر هنا وجهين والوجهان راجعان إلى معنى النجو. الوجه الأولاني النجو اللي هو الارتفاع، النجو اللي هو الارتفاع. والوجه الثاني من المناجاة، المناجاة معروفة. قال وقربناه نجيا، الوجه الأولاني قال من النجو وهو الارتفاع، فإنه رفعه فوق السماوات حتى سمع صرير القلم، وهذا ورد عن ابن عباس. قال فهو حال من المفعول، فهو حال من المفعول، يعني نجيا تبقى حال من المفعول الهاء يعني. قال أو من النجوى أي مناجيا أو مناجيا. طيب، هي لو من النجوى تبقى حال من المفعول ولا حاجة تانية؟ برضو حال من المفعول، فمحدش يعني يحسب ان حال من المفعول دي كأنها خاصة بالأول ويبتدي يدور على التالي. ماشي. طيب، وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا، قال من أجل رحمتنا له أخاه هارون نبيا. قوله من أجل رحمتنا له، فهو هنا بيقول ان دي من ايه؟ هذه من ايه؟ سببية. تمام. وهبنا له من رحمتنا، قال من أجل رحمتنا، من سببية. طيب، وهبنا له من رحمتنا أخاه أي معاضدته، وهنرجع لها تاني. المعاضدة اللي هي يعني المعاونة، يعني أجلد به أزر يعني. قال وهبنا له من رحمتنا أخاه، انتبهوا بس الحتة دي، أي معاضدته هارون. هو يعني أي معاضدته، هو عمل إيه هنا يعني؟ قبل ما ارجع لها تاني، هو عمل ايه يعني؟ يقول اي وهبنا له اخاه اي معاضدته، عمل ايه؟ كلمه واحده، عمل ايه؟ بدل؟ لا مش بدل. بدل ازاي؟ غير. غير في ايه؟ مش فاهم غير ايه، فين المغايره اللي هنا يعني؟ هو نفسه مفسر عمل ايه؟ ده كلمة قدامي معاضدته دي، هو عمل ايه هنا؟ هو بيعمل ايه هنا؟ خصص. سبب. سبب ايه؟ تفسيرها بطه يا جماعة. لا، هو المفسر عمل ايه هنا؟ ما تفسيرها بطه ايه دلوقتي؟ لا، مصدر. ايوه، هو ده تقدير مضاف، بس كده، بس كده، هي دي الاجابه يا جماعه، هي دي الاجابه. انا دلوقتي عندي في الايه، ركزوا في الكلام، لان الكلام ده مهم. ده مهم ليه؟ مش عشان بس اعرف ان هو تقدير مضاف، هو لما اعرف ده عمله كده ليه، هفهم حتى بعد كده كلامه. كلام المفسرين ساعات بيذكروا هنا، كلام المفسرين لهم كلام في الحته دي، الذي لا يفهم هذه ما يبقاش فاهم هم ايه محل ذكرهم ليه هنا اصلا. انا دلوقتي قرات اخاه، ما انا عارف يعني ايه اخاه، صح ولا لا؟ اخاه دي كلمه اصلا ما تحتاجش تفسير، لقيته بيقول معاضدته، جيب كلمه اخاه وحط معاضدته قدامه. ماشي، حط كلمه معاضده قدام اخاه، معاضدته فكها، فكها، فكها، معاضدته، الهاء دي هي اخاه، صح ولا لا؟ معاضده اخاه، صح ولا لا؟ معاضده اخيه يعني، صح ولا ايه؟ مش الهاء دي هي اخاه؟ وهبنا له من رحمتنا أخاه، قال معاضدة أخيه، صح ولا لا؟ الهاء دي هي أخاه. خلاص، حط الاثنين قصاد بعض، تعرفوا تعملوا معادلات كده، حط الاثنين قصاد بعض، فلقيت هنا أخاه ولقيت هنا في حاجة قصاد أخاه، وقدر مضافا، قدر مضافا، خدتوا بالكم ولا لا؟ هو قدر معاضدة. ليه؟ لأن من غير تقدير المضاف ممكن حد يفهم أن أن موسى عليه السلام، أن الله وهب له أخاه، زي وهبنا له إسحاق ويعقوب. لا، هو أخوه كان موجود أصلا، واضحة ولا مش واضحة؟ يعني أخوه موجود أصلا، يعني مش أخوه وهبنا له من رحمتنا أخاه فتولد مثلا، لا، هو أخوه موجود أصلا، واضح كده ولا مش واضح؟ فلذلك هو بيقول المراد هنا، كان أكبر منه أحسنت. هو ده اللي أنا قصدي عليه، إن لما يجي بعد كده يقول إيه وهارون أكبر سنا منه، هذه الجملة مش حواديت عاوز يقول لك حدوتة وخلاص، هو يقصد هذه. هو بيقول المفسر يقول لك وهارون أكبر سنا منه عشان يبين لك أنا بقول ليه هنا معاضدته، المراد وهبنا له من رحمتنا أخاه، يعني معاونة أخيه له، لا الأخ نفسه إن هو يوجد وإلا فهو كان موجود قبل كده. واضح ولا مش واضح؟ إزاي أفهم الكلام ده؟ إزاي أفهم الكلام ده؟ إن أنا أفك يا جماعة قبل ما أطلع بره، دايما بقول كده، قبل ما تفكر بره اقرأ الكلام وركز فيه كأن مفيش غيره قدامك. يبقى هو راح عمل أصل إيه؟ مفيش الكلام ده، بص هنا قدامك معادلته ادي الهاء دي على أخاه هقدر مضاف، بس كده موضوع يسير خالص. طب يا ترى ليه عمل كده؟ أفهم ما المراد هنا، أفهم ما المراد هنا. طيب قال وهبنا له من رحمتنا أخاه، قال أي معاضدته هارون، قال عطف بيان على أخيه، نبي، قال إجابة لدعوته واجعل لي وزيرا من أهلي، قال وهارون أكبر سنا منه، ده واضح كده خلاص. قال منصوب على الحال، هو إيه اللي منصوب على الحال؟ نبيا، تمام. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. قال قد نقل أنه أقام حولا في مكان، حول يعني سنة، يعني أنه أقام حولا في مكان ينتظر أحدا لوعده، وهذا مروي في بعض الأخبار. وأيضا قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي على الذبح، فوفى بوعده. طبعا الاستشهاد بآية الصفات هنا على القول بأن إسماعيل هو الذبيح، واضح ولا مش واضح؟ يقول وأيضا قال لأبي ستجدني إن شاء الله من الصابرين، من يقول أن الذبيح هو إسحاق فهو مش هيستقيم معاه إن هو يذكره هنا، لأن الآية أصلا هنا صريحة في إسماعيل. طيب قال وأيضا قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي على الذبح، فوفى بوعده. قال وفي الجملة هو مشتهر بهذه الجميلة، يعني هو مشتهر بأنه كان صادق الوعد، سواء بقى القصة دي أو القصة دي أو قصة أو قصص غير ذلك، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. طيب رسولا نبيا لو هتتفسر خلاص تتفسر زي ما ذكر قبل كده في رسولا نبيا في سيدنا موسى، بس هنا في نقطة بقى، بيقول من قال إن الرسول يكون له شريعة مجددة والنبي أو النبي معطوف على الرسول والنبي أعم، ففيه إشكال، فإن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته، يعني هو الرسول من كانت له شريعة والنبي لا يكون له شريعة ولكن يكون تابع لشريعة الرسول قبله، وهذا قول مشتهر في الرسول النبي. فيقول هنا يبقى فيه إشكال، فإن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته، يعني سيدنا إسماعيل كان له شريعة أخرى، هنا يكون الأمر مشكل. قال ومن قال الرسول من يأتيه الملك بالوحي والنبي يقال له، ولمن يأتيه الوحي في المنام، يعني النبي سواء كان رسول وقد يكون نبيا وليس رسولا فهذا يأتيه الوحي في المنام، هذا تفريق منه، في عدة تفريقات عند العلماء بين الرسول والنبي. على هذا الوجه الثاني يقول لا إشكال. طيب الكلام ده بيتكلم على إيه؟ الكلام يعني الكلام ده بيتكلم على رسولا، لأن هي نبيا عادي، يعني النبي ما فيش عندي إشكال فيها، ولكن الكلام على وصف إبراهيم، وصف إسماعيل عليه السلام بأنه كان رسولا، فوضح أن على هذا القول يكون في إشكال هنا، يعني هذا يحتاج إلى جواب. طيب قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة كما قال وأمر أهلك بالصلاة، وقال سبحانه قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفي الحديث إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، قال لحسن شيمه، يعني رضيه الله عز وجل لحسن أفعاله وأخلاقه لحسن شيمه عليه السلام. قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال السماء الرابعة أو السادسة ومات فيها أو إلى الجنة. طيب ورفعناه مكانا عليا، قال السماء المكان العلي السماء الرابعة أو السادسة، وقيل غير ذلك في السماوات. طبعا هو يعني أصح ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، لما بنتكلم على رحلة المعراج لقيه في السماء الرابعة، ورد في روايات فيه أنه كان في السماء الثانية، والكلام بقى فيه أي الروايات أثبت وكده، ورد عن بعض السلف قالوا السادسة، طبعا ليه مثلا في الثانية في السادسة، ولكن لو بنتكلم على ما ورد في المعراج ما ورد في حديث المعراج فيبقى السماء الرابعة. فيقول السماء الرابعة أو السادسة ومات فيها، وهذا فيه خبر أنه رفع ومات في السماء. قال أو إلى الجنة، يعني رفعناه مكانا عليا. طبعا وهنا في فرق، هنا في فرق، يعني كأن يعني الأول هيكون شيء خاص به، يكون شيء خاص به، لكن غير كده هو له ولسائر الأنبياء، يعني له ولسائر الأنبياء أنه رفعناه مكانا عليا في الجنة يعني. طيب أولئك قال الأنبياء المذكورون في تلك السورة من أول سيدنا زكريا في أول السورة خالص، أولئك الذين أنعم الله عليهم، قال نعما ظاهرة وباطنة، من النبيين، قال بيان للموصول. هو إيه اللي بيان للموصول؟ إيه اللي بيان للموصول؟ أحسنت تمام. من إيه؟ من هنا، من بيانية، وهذا جيد يقول مش تبعيد، ماشي، ليست تبعيدا، هذه من بيانية. قال بيان للموصول اللي هو الذين أنعم الله عليهم، من ذرية آدم، قال بدل منه بإعادة الجار، بدل من النبي، ومن من حملنا مع نوح، قال أي ومن ذرية من حملنا مع نوح من سفينته، سوى إدريس فإنه جد نوح فهو من ذرية آدم، وإبراهيم من ذرية من حمل مع نوح. طيب هنا من ذرية آدم، كل من في السورة من ذرية آدم، كل من في السورة من الأنبياء من ذرية آدم، هذا واضح. طيب وممن حملنا مع نوح، فكل من في السورة ممن سبق من أول سيدنا زكريا كلهم من ذرية نوح، لأن كل من بعد نوح من ذرية نوح، ولكن يأتي الكلام على إدريس فيقول هنا من ذريتي ومن ذرية من حملنا مع نوح من سفينته سوى إدريس فإنه جد نوح فهو من ذرية آدم. طبعا سيدنا إدريس عليه السلام فيه خلاف، هل هو كان جدا لنوح ولا كان بعد نوح، هل هو كان جد لنوح ولا كان بعد نوح. أكثر أهل التاريخ يعني والعناية بالأخبار السابقة، أخبار الأمم السابقة، يذكروا أن سيدنا إدريس كان جدا لنوح. وعامة المسألة يعني فيها كلام بتذكر فين بقى دي، بتذكر في حديث، طبعا تذكر لما بيتكلموا في النسب، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيكملوا فوق عدنان يعني وفوق إبراهيم عليه السلام، والكلام فيها أيضا في حديث الإسراء والمعراج، في حديث الإسراء والمعراج، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ويعني يعلم في مكانه هذا. تمام. قال وإبراهيم من ذريتي من حمل مع نوح، قال ومن ذريتي إبراهيم وإسرائيل، قال عطف على إبراهيم، فموسى وهارون، هو إيه العطف على إبراهيم؟ إسرائيل يعني، ومن ذريتي إبراهيم وإسرائيل، ومن ذريتي إسرائيل هو يعقوب، قال عطف على إبراهيم، فموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى من ذريتي إسرائيل، لا إسحاق وإسماعيل. فكأنه يعني كأن الكلام هنا كأنه بيعمل نوع من إيه المذكور هنا في هذه الآية، ذرية آدم ممن حملنا مع نوح، ذرية إبراهيم وإسرائيل، فبيقول من السابقين من الأنبياء المذكورين السابقين يدخل هنا يدخل هنا يدخل هنا. وممن هدينا، يقول أي هديناه إلى الحق واجتبينا، قال للنبوة، يعني مثلا بصوا هنا يقول وممن هدينا أي هديناه، قل أي هديناه، أهو هنا الضمير لا بيقدر، هنا الضمير، هنا الضمير بيقدر، على يكون عائد على إيه؟ عائد على الاسم الموصول. قال وممن هدينا واجتبينا، الضمير اللي في جملة الصلاة عائد على الاسم الموصول، واجتبينا قال النبوة، إذا تتلى قال ظرف لخر، وهو خبر لأولئك إذا جعلت الذين صفته، وإن جعلته خبره فهو استئناف. لاحظوا هنا الكلام، الكلام ده هنا يتوقف عليه وقف وابتداء، كلام في الوقف والابتداء، قال إذا تتلى، يقول ظرف لخر، ده أولا يعني خر سجدا وبكية إذا تتلى عليهم آياتنا، هذا واضح. طيب بعد كده بقى قال وهو خبر اللي هو إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خر سجدا وبكية، يقول خبر، خبر لأولئك اللي في الأول، أولئك الذين أنعم الله عليهم، إذا جعلت الذين صفته. طيب هو الخبر ده نوعه إيه الأول بس عشان الدنيا ما تروحش مننا، ده خبر إيه يعني، فين الخبر هنا؟ أو حد بيقول شبه جملة، حد هيقول حاجة تانية؟ جملة شرط. شبه جملة. طيب يا جماعة الراجل هيزعل منكم كده، يقول لكم ظرف لخره، إذا تتلى دي ظرف لخره، هي ظرف لخره، ظرف بس متقدم، خروا سجدا وبكية إذا تتلى عليه، خروا سجدا دي جملة فعلية، دي جملة فعلية تمام، فيها ظرف بس ظرف متقدم، هو نفسه قال ظرف خروا خلاص. ها وبعد كده بقى قال وهو خبر، بقى هي الجملة الفعلية دي بقى، خروا دي خبر لأولئك، تمام كده ولا إيه؟ فاهمين؟ قال وهو خبر لأولئك إذا جعلت الذين صفته، يعني أولئك الذين، لو الذين جعلت صفة أولئك فيبقى خروا والجملة دي يعني صارت خبرا، صارت خبرا. يقول وإن جعلته خبره فهو استئناف، وإن جعلت الذين الخبر يعني أولئك ما لهم الذين أنعم الله عليهم، يبقى هذه الجملة تكون جملة مستأنفة. واضح جدا طبعا، أنا كنت قدمت وقلت كان في وقف وابتداء، من جعله خبرا لا يصلح له أن يبتدئ من قوله إذا تتلى عليهم، واللي بيبتدئ من إذا تتلى عليهم فهذا بناء على إن هي جملة مستأنفة، بناء على إن هي جملة مستأنفة. طيب إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا قال سقطوا سجدا جمع ساجد وبكية جمع باكن، وسجدا وبكية واضح أنه سجدا حاليا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.